أختنا تسأل سؤالها الأخير فتقول: ما حكم لبس الشراب المطرز بالألوان للنساء؟ الأصل الجواز، الأصل الجواز في لبس الشراب للنساء وللرجال، ولكن إذا كان في الشراب الذي ذكرته السائلة زينة، زينة تجلب الأنظار، إذا خرجت به فإنها لا تلبسه، وإنما تلبس الشراب العادي الذي لا يلفت النظر.